صراحة بدأ الدرس شوي كل فريق بنستفيد يا أستاذنا. طيب قال والمراد بوضعه ملاحظة نوع علاقته في الاستعمال العلاقة أنواع كثيرة ذكروا منها حوالي 25 نوع أو أكثر ربما ستأتي خلاص في الاستعمال لغة أو شرعا أو عرفا كما هو بحسب الحقيقة فكل مجاز ينضم إلى حقيقته في واحد من الأوضاع الثلاثة وهذا تكلمنا فيه واللفظ محمول دائما على عرف المخاطب بالكسر ففي خطاب الشارع يحمل على الشرعي فإن تعذر فعلى اللغوي اللي هو يعني قال انه هيعتمد بس يكتب في الكتاب هنا الراجح بس غالبا الوقد الان وقد يذكر بعض الاقوال ذكر رايين ذكر فوق لا ما ذكر لا هو ذكر انه يتكلم على الغالب وقال انا قد اذكر بعض الاقوال ان كانت قويه او احتجنا اليه والراجح هنا مولانا هو اللي فوق ولا اللي تحت بتاعت ولا محمود دايما على عرف المخاطب فإلا طب وفين القولين فوق إن وضع لبعض أولا ثم نقل إلى غيره فهو حقيقة في الأول إذا استعمل فيه سواء كان لغة أو شرعا ما فيش ما مش عارف مش لو تردد اللفظ بين العرف أو الشرع أو لا لا هذا شيء رأي بيقول اللفظ أولا يحمل على الحقيقة ثم على المجاز إن تعذرت الحقيقة إذا وجدت العلاقة والقرين هذا من ناحية اللفظ إذا كان له حقيقة وإلى إذا كان له وجه تعالى بقى في يستعمل في المعنى الشرعي إن كان المتكلم الشارع يستعمل في المعنى العرفي إن كان المتكلم واحد من أهل العرف ويستعمل في المعنى اللغوي إن كان المتكلم من أهل اللغة أما تفصيل العلاقة التي نوعها معتبر فيه فإما وصف ظاهر في العلاقة أولها وصف ظاهر كالأسد للشجاع فإن كان هناك وصف آخر يلغى يعني كان لواحد قال له أنت أسد ويريد أنه منتن الفم هذه هذا وصف غير ظاهر وغير مقصود مع أنه موجود في الأسد فإما وصف ظاهر كالأسد للشجاع أو شكل كمصور بصورة الأسد تقول أنا رأيت الأسد وانت شايفه في التلفزيون أو على صورة محطوطة على الحيط هذا أسد هذا أسد ولا صورة الأسد صورة الأسد أو باعتبار ما كان كصائم بعد انقضائه إذا أطلق طبعا اسم الفاعل اللي هو المشتق حقيقة فيما منه الاشتقاق وهو مجاز في غيره فإن قلت ضارب إذن هو متلبس بالضرب لكن لو قلت فلان ضارب فلانا وكان هذا من قبل فهذا مجاز والعلاقة اعتبر ما كان اعتبر ايه ما كان او باعتبار او بما يقول اليه قطعا نحو انك ميت برضو في انك ميت بيتجه لي فكرة ان ده مش مجاز ان ده حقيقة ولكن الانكشاف هو زي مثل أتى أمر الله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار. الزمن نسبية الزمن نسبية الزمن بالنسبة لنا احنا زمن، لكن هذا وقع ولكن بقي الانكشاف، هذا بقي الانكشاف. فالقيامة قامت ولكن بقي الانكشاف، تنكشف في وقت ما بالنسبة لنا، فإنك ميت. نعم، لكن هذا الانكشاف ينكشف في وقت ما لكل واحد منه، لكننا موصوفون بالموت. إنك ميت حاصل، ولكن سيظهر هذا لنا بعد 5 سنين لفلان، وبعد 2 سنين لفلان، وبعد 10 لفلان، وبعد 20 لفلان، وبعد 30 لفلان. بس يبقى ما بقي إلا الانكشاف، لكن الأمر حاصل. بما يقول إليه قطعا نحو إنك ميت، ممكن ده معنى يعني تطويف شوية في يعني أتى أمر الله، نادى أصحاب الجنة، هم نادوا، ولكن ينكشف ويظهر لنا في وقت أو في. فالله خالق قبل أن يخلق، والخلق كان انكشاف، ولذلك قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه يصير، وكل شيء عليه يسير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص الطحاوي، مفهوم هذا صح؟ لو حد قال لا، ما احنا نحكم بما نرى فقط، وهو الآن لم يمت وسيموت، وهذا مجاز باعتبار ما سيكون، خلاص ماشي، كل واحد يفهم على قد ايه، على قد مستواه، على قد ايه مستواه في الفهم. ربنا سبحانه وتعالى اخذ علينا العهد ونحن في عالم الذر، احنا كنا في شيء، كنا شيء في ذلك، في تلك اللحظة كنا شيء. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. طب اللي احنا فيه إيه دلوقتي؟ اللي احنا فيه ده طور من الأطوار بالطاقة. أو ظنا كالخمر للعصير، إني أراني أعصر خمرا، لأنه سيصير الخمر لا تعصر. لاحتمالا كالحر للعبد، يبقى ظنا او قطعا، لكن لاحتمالا كالحر للعبد. لا، وقد يقع احتمال في نظري يعني. قد يقع احتمالا كتسميه اللذيذ بالسليم، سليم واحد ندغته عقرب او حيه بيسموه سليم، التفاؤلا بانه ايه سيسلم، وتسمى الصحراء مفازا، لأن الذي يخرج منها كأنه نجا من الهلكة. هو ده احتمال ولا ولا ولا ولا جزم؟ احتمال. نظر الفرق ما بين الظن والاحتمال. الظن أخص من الاحتمال، الظن احتمال غالب، احتمال راجح. راجح. وهنا أي احتمالا أقل من الظن، معناه كده، لأنه قابل بين الظن وبين إيه؟ وبينهم، فمعناه احتمالا أقل من الظن، كشك أو وهم، كشك أو لم يبق إلا هذا، لأن قال قطعا أو ظنا أو احتمالا، احتمالا احتمالا احتمالا ضعيفا أو احتمالا متساويا، لأن هذا هو المتبقي. لماذا قلت هذا؟ لأن هذا هو المتبقي من التقسيم، إن التقسيم يا قطع يا ظن يا شك يا وهم يا جهل. أي أو للمجاورة العلاقة مجاورة، وهذه الأنهار تجري من تحتي أي قريب منه، أو تحتي بمعنى كان يبني قصور فوق المياه والمياه تمر من الأسفل، وفي مساجد بنيت فيه. على هذا النحو أظن في المغرب حدين أمر. أو للزيادة ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، وزيدة الكاف لتأكيد النفي، يعني ليس مثل الله مثل، والله لا مثل له، فليس له مثل من باب أولى. يعني مثل الله لا يكون له مثل. هل الله مثل؟ يعني لو افترض أن له مثل فمثله هذا لن يكون له مثل، فكيف به وهو لا مثل له؟ أو النقص، فاسأل القرية، أي أهل القرية. أو بالسبب، كبان الأمير المدينة، أي أمر الذي أمر ببنائها. أو بإطلاق الكل للبعض، كتسمية حائط المسجد مسجدا، يعني يتكلم على الحائط. أو البعض للكل، كالركعة للصلاة، حركة ركعة، أنت هتركع ركعة ولا هتركع وتسجد وتقرأ أطلب يد ابنتك، يعني ايدها بس ولا عايز ياخدها كلها. والرقبة، اتق الرقبة، وبيعت الرقبة ولا بيعت الجسم كله؟ بيعت الإنسان كله. ولذلك هو بيستفاد انه اذا امر الشارع ببعض شيء يقصد به الكل فليعلم ان هذا البعض ركن. قال اسجدوا، يا يريدون اركعوا واسجدوا، فسمى يعني صلوا، لكن سمى الصلاه باسم جزء منها، فاذا سميت الصلاه باسم جزء منها فاعلم ان هذا الجزء مهم جدا، هذا ركن. الحج عرفه، وهو عرفه وبقيه المناسك. او البعض الكل، او المتعلق بالفتح للمتعلق، كنهاره صائم، والنهار ليس النهار والصائم، وصائم فيه للتعلق. ايه التعلق؟ لان الصيام لا يقع الا في زمان، لا يقع الا في زمان، هذا في ارتباط، يسموها العلماء من المتعلقات القريبه بالحكم، يكون الحكم الشيء يفعل المأمور به يفعل في زمن وفي مكان ومن شخص، هذه من المتعلقات القريبة، من المتعلقات القريبة. أي هو صائم النهار، أو بالعكس المتعلق للمتعلق، كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة. وصور التعلق كثيرة، وما بالفعل على ما بالقوة. تقول أين السائق؟ أحب يسأل على أين السائق؟ يقول أنا السائق. طب هو لا يكون سائقا إلا إذا كان متلبس بالقيادة، لكنه فيه قوة، فيه ملكة. أو الكاتب، أين الكاتب؟ أي الذي سيكتب، لأن سمي كاتبا لأن فيه ملكة الكتاب، مهارة الكتابة موجودة فيه بالقوة، ثم تظهر بالفعل حينما يخط ويكتب. وما بالفعل على ما بالقوة، كزيد كاتب في غير وقتها، في لحظة هو لا يكتب فيها يسمى كاتب، أي بالقوة فيه هذا المعنى. قد يكون المجاز في الإسناد، كأهلك الدهر وأنبت الربيع البقل، الربيع المطر، البقل اللي هو النباتات اللي زي الفجل والكرات والجرجير والحال البقول، مش البقول اللي هي الحبوب يعني المتداولة عندنا، والربيع لا ينبت، الذي المنبت هو من؟ الله. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا إسناد، إسناد الفعل إلى غير الفاعل، لا علاقة. طب طيب هذا يصلح، لأن إذا كان القائل مسلما، لأن عقيدته تمنعه أن ينسب الإهلاك إلى الظهر والإنبات إلى المطر، فهذه تكون قرينة إيه؟ صارفة عن إرادة الإيه؟ عن إرادة المعنى الحقيقي. إذا صدر عن أهو، سبحان الله، إذا صدر على اعتقاد الموحد باعتقاد أن الدهر فاعل، ويكون المجاز في الفعل وفي الحرف، ما هو قطع يعني أمر بالقطع، قطع النبي يد السارق، الرسول لم يباشر القطع بيده، ورجم رسول الله أي أمر، الرسول لم يرجم بيده، ويكون وفي الحرف نحو على ولأصلبنكم في جذوع النخل، هي في، هي في جذوع أي على جذوع، الحكمة أنه سيكون سيحكم ربطهم على الجذع كأنه إيه؟ كأنه في داخله، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا يدخل في الأعلام لاعتماده على مجرد التسمية إلا إذا أريد بقى الوصف، يقول مثلا فلان في المذاكرة موس بيأكل الكتب، نعم البعض يقول محرات، محرات ويعرف المجاز بتبادر غيره لولا القرينة، قل رأيت أسدا لولا القرينة، يتبادر أنك شفت الأسد، كنت في الجيزة أو كنت كذا، وصحة نفيه أنت تقول في صورة الأسد، تقول هذا أسد، يصح أن تنفيه وتقول هذا ليس بأسد، ولكن انتبه، الذين منعوا المجاز في القرآن وقالوا لأنه يصح نفيه وليس في القرآن شيء يصح نفيه، هذا استدلال خاطئ، لأن الإثبات على معنى والنفي على إيه؟ على معنى آخر، والنفي على معنى آخر، فقال هذا ليس للذل جناح، أي ليس له جناح اللي هو الطائر المعروف زريش، للذل جناح، لأن الله قال جناح خذناه جناح ليه؟ للذل جناح بمعنى التواضع، فالمنفي غير الايه؟ غير المثبت، فلا يعني يصح الاستدلال أن يقال إن استدل أناس كثيرون على هذا من الأصوليين وغيرهم على نفي المجاز في القرآن بأن القرآن يصح، بأن المجاز يصح نفيه والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه، ده كأنك تلزم القائل بالمجاز الكفر، نقول إن إنما النفي، النفي على معنى الحقيقة والإثبات على المعنى المجازي، وهذا الجهات منفكة، الجهة إيه؟ منفكة، أنا أنفي المعنى الحقيقي وهو غير مراد أصلا، فأنا أنفيه، فهذا ليس نفي شيء في القرآن، حينما يقول لله يد أي استطاعة أو القدرة أو اللي يثبت يقول ليس كأيدين، ليس لله يد أي جارحة كأيدين، لأن الله قال ليس كمثله إيه؟ فجهة النفي غير جهة الإيه؟ غير جهة الإثبات، ويعرف المجاز بتبادله بتبادل غيره لولا القرينة وصحة نفيه وعدم وجوب اضطراده، يعني يكون مضطرد دائما وبالتزام تقييده ونحو ذلك. والسمع في نوع المجاز كما سبق لا في شخصه، يعني هل يشترط في المجاز في كل مجاز أن يرد عن العرب استعمال هذا اللفظ في هذا المجاز؟ بعض الناس اشترطوا هذا، بعضهم قال لا، المشترط أن يكون مسموعا عن العرب، السمع هنا المقصود به عن العرب مسموعا في نوع المجاز لا في شخص المثال المذكور. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرينا كم صفحة النهاردة سامح؟ ثلاثة ونص. أنت سامح؟ ثلاثة ونص. طيب دكتور أحمد، دكتور أحمد، هل هيكون في امتحان؟ نعم؟ ليش حصرين؟ الله يستر محلي بس. كنت امتحان شفا وتحرير. انت عايز ايه؟ ده كان الطلبة احنا في الدراسة قبل الامتحانات يقولوا ايه الامتحان يعني هيجي صعب ولا سهل؟ هيجي طبعا فيه صعب وفيه سهل يا اولاد. يقولوا طيب هتحذف من المقرر؟ لا طبعا مش هنحذف حاجة من المقرر. طيب هو دايما كل اللي يسأل لازم يجاوب بالاحوط، الاستاذ يجيب بالأحوط، الأحوط بالنسبة لله. هتدينا أسئلة آخر السنة؟ ده ما فيش أسئلة. لو أردتم نعمل امتحان، نعمل امتحان ستار يعني. تذكر يا أستاذنا، عشان تذكر. لا أنت بتذكر أي كتب تانية غير المحاضرة؟ أول مرة تدرسي أصول؟ دوام يعني بدوام في الجامعة. الورقات مثلا الورقات والتمهيد، بس أجزاء يعني التمهيد صعب شوية، بس ما كانش في تمهيد يعني. هو مثلا فترة أو أنت رجع الرسالة يا أستاذنا؟ نعم رحت يوم الخميس. مش بلغنا يا أستاذنا، ما انتوا عارفين ان احنا بعد الامتحان هنبدا. وقالوا، هم قالوا في على الموقع قالوا الساعه كام؟ الساعه الظهر برضه على طول بنصلي الظهر في المكان ونبدا على طول الساعه 2 في المضيف العدوي. يوم الخميس صح؟ نعم الخميس حصل، الخميس الماضي حطينا شويه كويسين. اسد شكلك ضايقنا اكتر. يوم الخميس مضيف الشيخ العلوي لو تعرفيها. انا سامع